الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية المجسدة والتي أقيمت في جامع علي بن مدين بحي الروضة بمدينة الرياض في عام 1416 للهجرة المشرفة، وقد شارك فيها مجموعة من علماء الأصاغر نفع الله بعلمهم. والآن مع شرح الصفة الثانية لفضيلة الدكتور صالح بن حسين العايد. والآن مع الدرس الخامس. الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة، وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. إذن انتهينا من الأشياء التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وقلنا هما شيئان. ما هما؟ جمع المذكر السالم والاسم احد او الاسماء الستة. الان ننتقل الى العلامة الفرعية الثانية للرفع، وهي الالف. فالالف لا يرفع بها الا شيء واحد، وهو المثنى، لان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر مثل ما قلنا في بداية هذا الدرس، ليس بالياء. فتقول هذان طالبان، ورأيت الطالبين ومررت بالطالبين، فهذا فلما كنا هذان طالبان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذا بأي شيء يرفع المثنى؟ بالألف. ثم السؤال، ما المثنى؟ طبعا المثنى معروف، ما دل على اثنين، لكن قد يدل على اثنين وليس مثنى، مثل زوج. ما معنى زوج؟ يعني يسميه بعضهم جوز من الحمام. لا، هو جوز من الحمام، يعني اثنان، لكن هذا لا نقول عنه انه مثنى، وان كان معناه ان بالتثنية، وانما نقصد بالمثنى ما دل على اثنين بزيادة الف ونون او ياء ونون، يعني اذا حذفت الالف والنون الباقي يرجع مفردا. اذا كلمة اثنان، هل هي مثنى؟ اثنان مثنى تدل على اثنين، لكن هناك فرق. اثنان صحيح يدل على مثنى، وصحيح اخر الف ونون، واذا نصبت قلت اثنين اخره الف ونون، لكنك اذا حذفت الالف والنون ما الباقي؟ اسم. الاسم هو مفرد اثنان؟ ها؟ لا، مفرد اثنان واحد، لكن ولذلك نسمي هذا ملحقا بالمثنى، نسميه ملحقا بالمثنى. ومثله كلا، كلتا هل تدل على اثنين وهذا اخرها الف، لكن هذا ايضا نسميه ملحقا بالمثنى. اذا نقصد نحن بالمثنى مسلم، زد عليه الفا ونونا فماذا يكون؟ مسلمان. هذا مسلمان، واذا نصبته مسلمين او جررته مسلمين هذا الذي نسميه المثنى، هذا الذي يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. نعم. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين او اثنتين بزياده في اخره، اغنت هذه الزياده عن العاطف والمعطوف، نحو اقبل العمران والهندان. فالعمران اللفظ دل على اثنين اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر. وكذلك الهندان فهو لفظ دل على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون بالمثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. نعم. نيابة النون عن الضمة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا ونحو أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. العلامة الثالثة الفرعية للرفع هي ثبوت النون، ثبوت النون عكسه حذف النون. نعم، الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة نسمي هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وكما تلاحظون هي ثلاثة، أليس كذلك؟ ما اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، كيف صارت خمسة؟ لأنك حينما تقول يقرؤون ويقرآن، وهذه لأي شيء أولها ياء، واضح؟ يقرؤون ويقرآن، ويمكن أن تقول تقرؤون وتقرآن، يعني إما أن يكون الفعل المضارع للمخاطب أو يكون ماذا نسمي يقرآن ويقرؤون للغائب. إذن هذا كم؟ أربعة. وبقيت عندنا أنت تقرأين، أنت تقرأين. إذن هذه كم صارت؟ صارت خمسة أمثلة. طيب هل يصبح هي يقرأين؟ ماذا نقول إذا أردنا أن نعبر عن الغائبة؟ هي تقرأ. إذن ولذلك صارت عندنا خمسة أمثلة. سترفع بثبوت النون، يعني تبقى واو ونون. أنتم تقرؤون، وإذا نصبناها أو جزمناها فنقول أنتم لم تقرؤوا. أين النون؟ لأنه زال الرفع، لأن لم هذه ماذا تفعل؟ تجزم. وأنتم لم تقرؤوا لماذا حذفت؟ للنص، لأن لم تنصب. إذن الفعل الذي من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هذا يرفع بثبوت النون نيابة عن أي شيء؟ نيابة عن الضمة. إذا لاحظوا انتهينا نحن من الأسماء التي تعرف بالعلامات الفرعية. ما هي؟ خلناها نحن الأسماء التي تعرف بالعلامات الفرعية. نحن الآن بدأنا بالفعل، نسيتوا أنتم؟ نعم، الأسماء الستة ترفع بالواو، وأيضا كذلك جمع المذكر السالم، وأخذنا قبل قليل المثنى. إذا هذه هي الأسماء التي تعرف بالعلامات الفرعية، وأما ما بقي فهو الأفعال. والفعل الذي يعرف عندنا فعل واحد وهو الفعل المضارع، والفعل المضارع عرفنا أنه يرفع بالضمة متى؟ إذا كان مجردا، وإذا لم يكن مجردا يرفع بثبوت النون. إذا نستطيع نحن أن نخلص الآن، ما حكم الفعل المضارع إذا كان معربا؟ يرفع بالضمة إذا كان مجردا، وبثبوت النون إذا كان غير مجرد، إذا كان من الأفعال الخمسة. واضح هذا الكلام؟ نعم تفضل. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى هنا فقط يعني لفتات يسيرة جدا. الصديقان يسافران غدا، أين شاهدنا؟ أين موضع حديثنا؟ وأما الصديقان هذا مر علينا، لماذا؟ مثنى يرفع به شيء بالألف، هذا واضح. قال هنا وأما المسند إلى ألف الاثنتين، أولا كلمة الاثنين أو الاثنتين هذه همزتها همزة وصل فلا ينطق بها ولا تكتب اثنين واثنتين حتى يوم الاثنين، حتى كلمة يوم الاثنين الاثنين إذا أردت أن تضع جدول للطلاب ما أو المدرسين ما تكتب الاثنين وإنما تكتب الاثنين لأن همزتها همزة وصل، هذه واحدة. الأمر الثاني قال الهنداني تسافران غدا، الهنداني تسافران تحديث عن أي شيء؟ عن شيء غائب. وأنتما تسافران غدا لمرأتين، هذا أيضا للمخاطب. إذا نجد أن صيغة الفعل صيغة المضارع إذا كانت لمثنى المثنى المؤنث فإنها تتساوى، بينما إذا كانت الصيغة للمثنى المذكر فيختلف المخاطب عن الغائب، فتقول هما يناديان، هذه لمن؟ غائبين. وأنتما تناديان، هذا مأمل أي شيء للمخاطب. إذا لاحظوا هذا فقط أراد أن يبين لكم أن الفرق في التأنيث في المثنى المؤنث يفرق بين المذكر والمؤنث في أي شيء؟ في بداية التاء وبداية الياء في حال الغيبة، واضح القضية سهلة. نعم تفضل. المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم فيقومون، ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخصال كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبتي، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفعل، فتخلط لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. عندي سؤال صغير ليس له علاقة بهذا الموضوع، ما الفرق بين أخونا مرة قرأ فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء، مكتوب هنا بالتاء أو بالياء، وأخونا قرأ بالتاء أو الياء، هل تشعرون بفرق بين قولك مثلا مررت بمحمد وبعلي وقولك مررت بمحمد وعلي؟ ما الفرق بينهما؟ زيادة في الباء في الأولى والثانية، واضح؟ مررت بمحمد وبعلي، ومررت بمحمد وعلي، واضح؟ لا ما الفرق بينهما؟ نعم ها؟ نعم مررت بمحمد نعم صحيح، هذا صحيح. يعني أنك إذا قلت مررت بمحمد وبعلي أن عندك مرورين، أن عندك مرورين، بينما إذا قلت مررت بمحمد وعلي مررت عليهما في مرور واحد. وضح القضية؟ ولذلك هنا الباء مقصودة بقوله أن يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء أو بالياء، لأنك إذا قلت أن يكون مبدوءا بالتاء أو الياء يعني فيه شيء من عدم الجودة. ولذلك قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، معناه أن الختم متغير، أن الختم متغير. قال المؤلف عليه رحمة الله علامات النصب، قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة، أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها: قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان. وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به. وعلامة نصبهما فتح مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. نقول وبالله التوفيق إن العلامة الأصلية الثانية التي تعرب بها الكلمات المعربة هي الفتحة، والفتحة علامة أصلية تقابل الضمة في الرفع، والفتحة تكون علامة للكلمة المعربة وهي على ثلاثة أقسام: الاسم المفرد، والاسم الذي جمع جمع تكسير، والفعل المضارع الذي تجرد آخره من واو أو ألف أو ياء أو نون نسوة أو نون توكيد، لأن ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هذا ماذا سميناه في الدرس السابق؟ الأفعال الخمسة، فليست تنصب بالفتحة وإنما تنصب مثل ما أشرنا في الدرس السابق بحذف النون. أما ما اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فسبق أيضا أن ذكرنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه لا يكون معربا بل يكون مبنية، وسيأتي أيضا الحديث عنه إن شاء الله. إذن الاسم، نبدأ بالقسم الأول الذي يعرب بالفتحة: الاسم المفرد يعرب بفتحة ظاهرة على آخره إذا كان آخره صحيحا، هند وعلي هذا آخر حرف صحيح، هند واضح، لماذا؟ لأن الدال نعدها من الحروف الصحيحة، لكن علي كيف نعده من الحروف الصحيحة من مما آخره حرف صحيح وآخره ياء؟ واضح الإشكال؟ لماذا نقول ما الكلمة التي نقول عنها إنها صحيحة في الآخر ما ختمت بحرف صحيح؟ ما الحروف الصحيحة؟ كل حرف سوى الألف والواو والياء. لكن هذا علي آخره ياء، كيف عددناه اسما صحيحا؟ لأن شرطنا أن لا تكون الياء مشددة، الياء لا تكون مشددة. لماذا لا تكون مشددة؟ لأن شرطنا أيضا إن الياء، ما الياء التي تكون حرف علة؟ التي تكون ساكنة. والحرف المشدد أي حرف مشدد مما يتكون؟ من حرفين، من الأول ساكن والثاني متحرك. إذا الحرف الأخير من علي هل هو ساكن أو متحرك؟ متحرك. واضح هذا الكلام؟ ولذلك نعد عليا نعد اسما صحيح الآخر وليس معتل الآخر. واضح هذا الكلام؟ إذا كان الاسم صحيح الآخر فإنه يعرب أو ينصب بالفتحة الظاهرة، وإذا كان معتل الآخر فإنه ينصب بفتحة مقدرة، وهذا إذا كان آخره ألفا مثل ليلى وعيسى وموسى وما شابه. فإننا سبق أن ذكرنا أن الألف لا تظهر عليه علامة أي علامة، لا تظهر عليه أي علامة، وإنما دائما يكون ساكنا. إذن هو إذا قلت رأيت ليلى أو رأيت الفتى، ليلى أو الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تظهر عليه علامة. تفضل. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال ونحو رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام فتكارى، والأيام جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الفعل المضارع المذكر فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى، لأنها مطموسة عندنا، يسرني أن تسعى إلى المجد، يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الشيء الثاني الذي يفتح أو ينصب بالفتحة الظاهرة ما هو؟ جمع التكسير. وجمع التكسير مر علينا تعريفه، الذي ليس جمع مذكر سالمة ولا جمع مؤنث سالمة، فهذا يعرض بالعلامات الأصلية، ومنها طبعا النصب يكون بالفتحة الظاهرة. صاحبت الرجال، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقال كما قد تكون الفتحة مقدرة مثل ما ذكرنا نحن إذا كان آخره حرف علة مثل سكارى وأيامة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد هذا إلى الحديث عن القسم الثالث أو النوع الثالث الذي ينصب بالفتحة، وقال إنه الفعل المضارع الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد. ومن ذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. أين الفعل؟ نبرح منصوب بلن، وعلامة نصبه ما هو؟ الفتحة الظاهرة على آخره. بالمناسبة لن هذه نسميها حرف نصب، والزمخشري يسميها الزمخشري حرف نصب وتأبيد. وتأبيد يعني معناها أنها تدل على النفي القاطع، النفي القاطع يعني لا يمكن أن يتم أو أن يعود المنفي بها أبدا. وهذا من أخطر الأشياء التي استعمل فيها النحاة المذهب النحوي في مسايرة المذهب العقدي. وهذا كثير جدا عند الزمخشري، لأن الزمخشري كما تعلمون شيخ من شيوخ المعتزلة، فسير إعراض القرآن في كتابه الكشاف وفي مذهبه النحوي سيره ليتناسب مع مذهبه العقدي الذي يقول بنفي الرؤية. ولأجل ذلك فإنه جعل من كما يقال من أجل عين أكرم مدينة، جعل لن في كل النحو للتأبيد حتى يسوغ قوله تعالى في اعتقاده قال لن تراني. لماذا؟ لأنه إذا قال لن تراني معناه أنه لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا مذهب من؟ ولكن مثل ما قلنا نحن في بعض الأحيان يغرق السباح مثل ما يقول إخواننا المصريون في شبر مية. فهذا الزمخشري مع أنه عالم جليل إلا أنه فات عليه يعني مثل هذه الأشياء الصغيرة جدا. هنا في هذه الآية لن نبرح عليه عاكفين، ما أكمل الآية حتى يرجع إلينا موسى. إذن وضع يعني حددا بداية النفي وانتهاءه، أليس كذلك؟ قال لن نبرح عليه عاكفين متى؟ من الآن إلى أن يرجع إلينا موسى. إذن إذا رجع إليه موسى سينتهي سيزول النفي. إذن هذا نفي مؤبد أم أنه مقرون محدد لزمن، أليس كذلك؟ وهذا الحقيقة شيء عجيب من الزمخشري. إذن هو منصوب هذا الفعل بالفتحة الظاهرة على آخره لأنه فعل صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. أيضا عندي سؤال لكم صغير أرجو أن تجيبوا عنه في درس القادم إن شاء الله. ما الفرق بين النفي بلن والنفي بلا؟ ما الفرق بين النفي بلن والنفي بلا؟ يعني حينما تقول لن أدرسه أو تقول لا أدرسه، ما الفرق بينهما؟ أرجو أن تجيبوا عنه في الدرس القادم. ويمكن أن تطبقوا هذا على قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، وفي سورة أخرى قال ولا يتمنونه أبدا. لماذا تستعمل هذه لن وهذه لا؟ أرجو أن تجيبوا أو تبحثوا عن إجابة عنه في درس قادم، وإذا لم تستطيعوا أجيب عليه إن شاء الله. تفضل. قالوا إن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب أو واو جماعة نحو لن تضرب أو ياء مخاطبة نحو لن تضرب لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضرب وتضرب وتضرب منصوب بلن، وعلامة نقله حرف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. نعم. استطرد المؤلف رحمه الله وهو يتحدث عن أي شيء؟ عن وجود أو مجيء الفتحة علامة للنصب. قال إذا كان الفعل غير مجرد الآخر، يعني ليس أو قد اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذا الذي سميناه الأمثال أو الأفعال الخمسة، هذه بأي شيء تنصب؟ تنصب بحذف النون لأنها ترفع لثبوت النون، هذا واضح. ولذلك قال لن يضربا ولن تضربوا ولن تضربي. هنا فائدة يسيرة، فائدة كتابية أرجو أن تنتبهوا لها. لاحظوا لن تضربوا ماذا وضع بعد الواو؟ ألف. ماذا نسمي هذه الألف؟ ماذا نسمي هذه الألف؟ نعم، في قوله لن تضربوا وضع بعد الواو ألفا، ماذا نسمي هذه الألف؟ نسمي هذه الألف الألف الفارقة. تفرق بين أي شيء وما موضعها؟ تفرق طبعا، لا ينطق بها، لا ينطق بها، ولكنها يؤتى بها في الرسم في قوله لن تضربوا. هذه الألف تفرق بين واو التي هي واو الفاعل، واو الفاعل أو واو الضمير ضمير الجمع، وبين واو الجمع وبين واو العطف. كيف واو العطف؟ يعني انظر معي، لو كتبت بدروا حبا، بدروا بدروا حبا، لو أنك ما أتيت بالألف، افترض أنك تضع مع بعد واو بدروا، ماذا تضع؟ الألف هذه ماذا نسميها؟ قلنا ألف الفارقة. تفرق بين أي شيء؟ بين واو الجماعة التي نتحدث عنها الآن وواو العطف. لو أنك لم تأتي بهذه الواو، أقصد بهذه الألف الفارقة، لظن أنك كتبت بذر وحبا، بذر وحبا. واضح القضية هذه؟ إذن السؤال متى نأتي بالألف الفارقة؟ إذن عرفنا الآن اسمها ألف فارقة، وعرفنا متى أو لماذا يؤتى بها لتفرق بين واو الجماعة وواو العطف. السؤال الآن متى نأتي بالألف الفارقة؟ نأتي بها بعد واو الجماعة، يعني الواو التي اتصلت بالفعل، مثل هذا المثال الذي قال لن تضربوا، غيره غير الفعل المضارع، هذا تضربوا فعل مضارع. أكلوا هذا ماذا؟ فعل ماضي. هذا غيره اذهبوا فعل أمر. إذن إذا كانت الواو ليست ضميرا، هذه كل الأمثلة التي ذكرناها، أكلوا لن تضربوا اذهبوا، هذه كلها الواو فيها فاعل، الواو فيها فاعل. إذا كانت الواو ليست فاعلا فإنه لا يكتب بعدها ألف، فلا تقول مثلا في مسلمو أندونيسيا، مسلمو أندونيسيا، ما تضع بعد مسلمو ألف. لماذا؟ لأن هذه ليست فاعلة. ولماذا نسمي هذه علامة الجمع؟ هذا أما أخذنا قبل أمس في درس أمس أن جمع المذكر السالم يرضى به شيء بالواو، هنا هذه علامة الرفع، إذن هي علامة للجمع. واضح هذا الكلام؟ إذا نلخص الأمر باختصار، نقول الألف هذه تسمى ألف فارقة لأنها تفرق بين واو العطف وواو الضمير، وتدخل على الأفعال، إذا لا تدخل على الأسماء، فلا تكتب في مسلمو أندونيسيا، تكتب بعد الواو هذه ألف. تفضل. نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. لحظة، بقيت عندنا نقطة يسيرة نؤكد عليها، وهي أن المؤلف أشار في نهاية هذا حينما قال وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة، هي أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء أكانت نون توكيد ثقيلة أو خفيفة، فانظر إلى آخره، انظر والله لتذهبن، أين آخر الفعل؟ أي حرف؟ الباء، حرف الباء، انظر ما حركته، والله لتذهبن، ها؟ إذا آخره فتحة. إذا الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتحة، يبنى على الفتحة. والنون حرف لا محل له من الإعراب، والنون حرف لا محل له من الإعراب. إذا تذهبن، والله لتذهبن، تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع، والنون حرف لا محل له من الإعراب. هذا واضح. أما إذا قال لن تدركنا، لن تدركنا، أين حركة، أين آخر الفعل؟ الكاف. إذا الفعل المضارع إذا اتصلت به هذه النون نسميها نون النسوة، هذه نون النسوة، فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. إذا لن تدركنا، لن حرف نفي ونقص، تدرك فعل مضارع مبني على السكون في محل نص بلن، والنون في تدركنا من هن؟ تدركنا النساء. إذا النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بقي أن أشير إلى نقطة، أن المؤلف رحمه الله أخطأ هنا في مثاله في قوله والله لم تذهبن، والله لم تذهبن، أن نون التوكيد يا أيها الإخوان لا تدخل على الفعل المنفي، لا تدخل على الفعل المنفي، ولذلك فمثال المؤلف هنا ليس صحيحا. فنفترض أن يقول والله لتذهبن أو والله لتذهبن، ليس بالنفي، ليس بلن، لأنه إذا نفي الفعل فإنه لا يؤكد. تفضل. نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصر في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف بالواو، قد وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك وزري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله، فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. طبعا هذا أيضا تكلمنا عنه في درس سابق حينما تحدثنا عن الأسماء الستة، فقلنا إنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وذكرنا لذلك شروطا أربعة. ما هي؟ نستذكر أربعة. نعم، أول شيء أن تكون مفردة، مكبرة، أيضا مضافة إلى غيرها المتكلم، وأعتقد أن هذا المثال واضح. فقط أريد أن أشير إلى أن المؤلف قد استدرك ما وقع فيه في الدرس السابق حين قال هنا زوري حماكي، لأننا كما ذكرنا أن الحم أخو الزوج. نعم تفضل. نيابة الكثرة عن الفتحة. قال وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأقول قد عرفت بما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نقل هذا الجمع بوجود الكثرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لأن ولكون الثاني نعت للمنصوب، وعلامة نصبهما الكثرة نيابة عن الفتحة وليس للكثرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. ما جمع بألف وتاء سبقا عرفنا أنه يرفع بأي شيء، يرفع بالضمة وينصب ويجر الآن بالكسرة، إذن العلامة الفرعية أين هي؟ أنه بدل أن ينصب بالفتحة نصب هنا بالكسرة، فهذه هي العلامة الفرعية. قال إن الفتيات، الفتيات ما أعرابها؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. المهجبات صفة أو نعت؟ صفة أو نعت؟ سواء. أيضا أعتقد أن هذا يعني هنا قاعدة عامة، قاعدة عامة. حقيقة الأمر ليس في اللغة العربية في ترادف في معنى الكلمة، يعني ترادف 100% يعني كلمة تساوي كلمة ليست موجودة. فمثلا هذا من ضمن الأشياء الشائعة التي يظن أن النعت والصفة شيء واحد. الصحيح أن النعت شيء والصفة شيء آخر. هل يعرف الفرق بينهما؟ طيب أنا أريد أن أضرب لكم، أضرب لكم مثل يعني شاهي أو مثالا، وفيه واحد فيه صفة، واحد فيه صفة، واحد فيه نعت. جيد. زارني، زارني الطالب الطويل، زارني الطالب المجتهد. طبعا الطويل والمجتهد، الطويل والمجتهد هما مدار الحديث. فأي في رأيكم، في تصوركم، في طريقتكم العربية، في تصوركم، أيهما النعت وأيهما الصفة؟ نعم صفة والمجتهد نعت. أحد عنده كلام ثاني؟ ها؟ العكس. نعم النعت يا أيها الإخوان الشيء الملازم، الشيء الذي أصبح من طبيعة من الإنسان، يعني ليس مكتسبا، ليس مكتسبا، هذا يسمى النعت، هذا يسمى النعت. والصفة الشيء المكتسب. فأنت حينما تقول زارني الطالب الطويل، الطويل هذا خلق الله لها. وأما حينما تقول زارني الطالب المجتهد، المجتهد هذه هي صفة لأنه اكتسب، هذه لأنه اكتسب. لكن طبعا اليوم فسد، فسدت الشريقة فصار النعت صفة والصفة نعت أو كل واحد منهما. ولذلك أيضا حتى بعض النحاة يعني لا يفرقون بين الاثنين، فيقول باب النعت أو باب الصفة. نعم نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نقطة واحدة.